ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحكم لنا ولا تحكم علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك من واسع فضلك يا ربنا ومن خزائنك التي لا تنفد يا مولانا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلاء فينا عظيم قوي شديد قديم ويتجدد ويتكون ويتخلق. أبطل يا ربنا سحر الرصد وعليك بالراصد عليه. أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يتجدد على أسحار عظيمة ويؤكد وينصر ويؤكد ويعظم أسحارا كثيرة في الأجساد وخارج الأجساد. ينصرها ويحفظها ويقويها وينميها. أبطل هذا السحر العظيم على الرصد وعليك بالراصد العالم عليه وعليك بالرصد عليه ولامه. يجددونه وينقلونه ويعظمونه وبه يؤثرون عليهم وبه يضرونهم ولا ينفعونهم وبه يخفضونهم وبه يقبضونهم وبه يضرونهم ضرا عظيما وبه يعطلونهم ويربطونهم ويوثقونهم وثاقا عظيما. أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم وعليك بالراصد عليه وعليك بالراصد الملعون الفاجر الجبار العظيم الباطش عليه. وإذا بطشتم جبارين بطشتم جبارين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحر الرصد، ابطل يا ربنا سحر الرصد، يرصدوهم يرصدوهم بأسمائهم وصفاتهم وعلى آثارهم وعلى آثارهم حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، وعليك بالراصد يا ربنا، عليك بالراصد لهم، يرصدهم عند الابواب، يرصدهم عند الابواب، يرصدهم من الزوايا والاركان، يرصدهم من الزوايا والاركان، يرصدهم عند الابواب والشبابيك، يرصدهم عند الابواب والنوافذ، يرصدهم في زوايا واركان البيت والغرف، يرصدهم في الصالات، يرصدهم في الصالات، يرصدهم في دورات المياه، يرصدهم في دورات المياه، يرصدهم في المجالس، في مجالس الرجال ومجالس النساء، يرصدهم عند منامهم، يرصدهم في غرف نومهم، يرصدهم في الأدوار العلوية، يرصدهم في أدوارهم السفلية، يرصدهم في الأدوار العلوية. اللهم يا ربنا عليك بالراصد، عليك بالراصد الفاجر الظالم، عليك به يا ربنا ظلمهم وطغى وبغى عليهم، عليك به يا ربنا، عليك به ليس في قلبه رحمة، عليك به يا ربنا يهوديا عبدا لساحر وساحرة، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا استعبد السحرة، عبد السحرة، عبد السحرة، عليك به يا ربنا استخدم من حوله، استخدم من حوله، كتفهم وربطهم وقيدهم، وقيدهم لأجله. اللهم عليك به يا ربنا، عليك بهذا الراصد يا ربنا، عليك بهذا الراصد يا ربنا، عليك به يرصدهم بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يأكل معهم ويشرب معهم، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا ينسيهم الأذكار والقرآن، يشغلهم عن القرآن والأذكار والعلاج، عليك به يا ربنا ويصدهم ويردهم عن الرقية والقرآن والأذان والصلاة، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الراصد يا ربنا في أجسادهم وحول أجسادهم، عليك به يا ربنا راصدا ظالما طاغيا باغيا معتديا مؤذيا، عليك به يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا سحر الرصد، وعليه الراصد الملعون، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، لعنه الله، لعنه الله، عليك بالراصد الملعون الظالم، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا عطل وربط وأوثق، عليك به يا ربنا طاحنا طاحنا، عليك به يا ربنا طاحنا طاحنا، عليك به يا ربنا وللصدور مضيقا، عليك به وللقلوب مخوفا ومرعبا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على تكريههم فيما بينهم، عليك به يا ربنا يكرههم في بعض، عليك به يا ربنا على التكريه والتغفيض والتنفير فيما بينهم، عليك به يا ربنا بين المرء وزوجه، عليك به يا ربنا بين المرء ووالده، عليك به يا ربنا بين المرء وزوجه، عليك به يا ربنا بين المرء ووالده، بين المرء وأمه وأبيه وأخته وأخيه، عليك به يا ربنا ظالما، عليك بهذا الراصد البغي الظالم الطاغي الباغي، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الراصد يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الآن يا ربنا ينحر ويدحر، الآن يا ربنا عليك به يا ربنا، لا يفلت هذه الساعة يا ربنا، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك بهذا الراصد يا ربنا، عليك به يا ربنا آثما جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، ظالما جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا مخوفا ومرعبا ومقلقا ومؤرقا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم على الرصد، مدفونا بجوارهم، مدفونا بجوارهم، مدفونا بجوارهم، مدفونا بجوارهم ومعه أسعار من حوله هنا وهناك مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومأكولة ومشروبة في بطونهم لا زالت تؤثر عليهم. أبطلها يا ربنا كلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا كلها وأخرجها يا ربنا من أجسادهم, وأخرجها يا ربنا من بيوتهم ومن حول بيوتهم, وأخرجها يا ربنا من المقابر, وأخرجها يا ربنا من المزارع والآبار, وأخرجها يا ربنا من الأودية والشعاب, وأخرجها يا ربنا من البحار والأنهار ومن العيون, وأخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. عليك بهذا الرافض يا ربنا لا يفلت هذه الساعة يا ربنا, عليك به يا ربنا, قطع دابره يا ربنا, اعمي بصره يا ربنا, وصم أذنيه يا ربنا. اللهم طعنة في قلبه يا ربنا من ملك عظيم ترسله عليه يا ربنا من ملائكة العذاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, وخاب كل جبار عنيد. عليك بهذا الرافض يا ربنا كلبا وقطا وطائرا وثعبانا وحيا, عليك به أسدا ونمرا وفهدا, عليك به يا ربنا, عليك به وحشا متوحشا, عليك به يا ربنا قردا عظيما قويا شديدا, عليك به يا ربنا, عليك به زاحفة, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا زاحفة, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالما طاغيا, عليك به من عمال البيوت, عليك به يا ربنا من سكان الأرض, عليك به مستخدما لساحر ملعون وساحرة. الله أكبر, عليك بهذا الراصد يا ربنا, ظلم عبادك وإماءك, ظلم الحاضر والغائب والمقيم والمسافر والذكر والأنثى والوالد والولد, عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا بهذا الظالم يا ربنا, عليك بهذا الراصد, عليك بالرصد يا ربنا, عليك بهذا الراصد يا ربنا, اجعلها آخر أنفاسه يا ربنا في هذه الساعة. اللهم أهلكه يا ربنا, اللهم أهلكه يا ربنا ولا تجعل له أثرا, اللهم أبطل يا ربنا سحرا هو عليه وبه وفيه, اللهم عليك به يا ربنا, تعظم بسحره يا ربنا عليك به. فالآن يا ربنا, فالآن يا ربنا يضعف بعد قوة, فالآن يا ربنا ينهار, فالآن يا ربنا, فالآن يا ربنا يقتل, فالآن يا ربنا ينحر, فالآن يا ربنا يزول, فالآن يا ربنا يزول ويزول أثره ومغناطيسه, فالآن يا ربنا يزول أثره وسحره وعقده. فالآن يا ربنا, فالآن عليك بالرافض على سحر الرفض, اللهم أرسل يا ربنا سحر الرفض عليهم, يرصدهم, يرصد أخبارهم, يرصد أخبارهم, يرصدهم بالليل وبالنهار, ويؤثر على أخلاقهم وعلى أرزاقهم, ويؤثر على الوالد والولد. اللهم أرسل هذا السحر العظيم على طاسة الساحر, على طاسة الساحر وعلى خاتمه وعلى خاتمه وعلى سبحته وعصاته وعلى سبحته وعصاته, عليك به يا ربنا. اللهم أطلع بالأسحار كلها يا ربنا على آثارهم عند الساحر, قد أمر بدفنها, قد أمر بدفنها وأمر جنده والحراس عليها أن يحرسوها. اطل هذه الأسحار يا ربنا على الرصد, اطل سحر الرصد يا ربنا قويا عظيما متينا تحت أمتار عميقة, عميقة في حفرة عميقة تحت الأمتار, تحت الأمتار, تحت المتر والمترين والثلاثة والأربعة. اللهم يا ربنا اطل هذه الأسحار, اطل هذه الأسحار عليها الأقسام وعليها العهود والمواثيق, وأن لا تظهر وأن لا تبطل وأن لا تبان أبدا. اللهم يا ربنا بينها لنا وأبطلها, أبطلها يا ربنا, واجعل الأرض تقذفها يا ربنا, قد أبطلتها وقد قتلت من عليها يا ربنا. الله أكبر, أبطل يا ربنا سحر الرابط, أبطل يا ربنا سحر التعطيل على الرصد, على الرصد, يرصدهم بالليل والنهار ربطا وتعقيدا, ربطا ووثاقا, ربطا وتعطيلا, تعطيلا وربطا فيهم وعليهم وبينهم, ولأجل الطلاق والشقاق, ولأجل القتل والنحر, ولأجل القصع, ولأجل البلاء العظيم, ولأجل الإعاقة, ولأجل الإعاقة, ولأجل الجنون والخبال, ولأجل قهر الوالد الوارد على ولده ولأجل قهر الوارد على ولده ولأجل الجنون والخبان ولأجل النكال والعذاب ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة ولأجل الخوف والرعب ولأجل النفسية المدمرة ولأجل البلاء المتجدد العظيم القوي الشديد. اللهم اطره يا ربنا من الوالد والولد، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم وعليك بالراصد عليه، يؤثر عليهم تأثيرا بالغا، يهز هذا وينحر هذا ويضرب هذا ويسقط هذا ويؤلم هذا ويوجع هذا ويشد في هذا ويشد في هذا، عليك به يا ربنا، يمرض هذا ويخوف هذا ويروع هذا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبمن معه، عليك به يا ربنا وبما معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد يا ربنا، اطره على الرصد، على الرصد، على الرصد. ارصدوا كبيرهم وصغيرهم، ارصدوهم، ارصدوا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وأعضاءهم، ارصدوا فروجهم، ارصدوا أعينهم، ارصدوا أبصارهم وأسماعهم، ارصدوا أمزجتهم، ارصدوا أخلاقهم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، عليه الراشد الخبيث الظالم البطاش العنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. فإذا بطشتم بطشتم جبارين، ولينصرن الله من ينصره. يا ربنا، يا ربنا، اجعلها ساعة نصر لعبيدك وإمائك يا ربنا، على من ظلمهم وطغى وبغى وتكبر وتجبر عليهم وآذاهم. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر الرصد عليهم، وعليك بالراصد يا ربنا، وعليك بالراصد يا ربنا، بسوء ومكر، بسوء ومكر وشر وضر وكيد وغلبة عليهم، لأجل الربط يربطهم بالليل والنهار، يربطهم بالليل والنهار، يربطهم، يربطهم لأجل التفريق، ولأجل الطلاق وعدم الزواج، ولأجل الخيالات والأوهام، ضرا وشرا ومكرا وكيدا وغلبة عليهم. يا ربنا، يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر الرصد يا ربنا، وعليك بالراصد، يأتيهم بالليل والنهار، يأتيهم في اليقظة والمنام، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالراصد يا ربنا، عليك بالراصد يا ربنا، ذئبا، عليك به كلبا، عليك به يا ربنا قطا، عليك به ثعبانا وحيا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الراصد يا ربنا، يؤذيهم، يضرهم، يضرهم، يضرهم، يضرهم وما ينفعهم، يضرهم وما ينفعهم، يضرهم وما ينفعهم، يضرهم وما ينفعهم، يمنعهم وما يعطيهم، يحرمهم وما يؤتيهم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اطل سحر الرصد عليهم بأسمائهم وعلى آثارهم وعلى صفاتهم. اللهم عليك بالراصد، عليك به يا ربنا، ارصدهم بالليل والنهار راصدا عليما ساحرا عليما عظيما، عليك به يا ربنا، عليك به ملكا من ملوك الجنة، سلطانا من سلاطين الجنة، فرعون من فراعنة الجنة، عليك به يا ربنا، شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا، جنيا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. هل أنا يا ربنا يمزق؟ هل أنا يا ربنا يقطع؟ هل أنا يا ربنا يهرق؟ هل أنا يا ربنا يحرق؟ هل أنا يا ربنا يخرج؟ يخرج من الجسد، ويخرج من سحر هذا ومن سحره هذا، من سحر الرصد الآن يخرج، ويخرج ما معه، ويخرج يخرج أسحاره بحولك وقوتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. لك يا ربنا سخرنا وسخر لنا يا ربنا, واطل يا ربنا سحر تسخير علينا, واطل يا ربنا سحر تسخير من هذا الرصد, من هذا السحر العظيم, من سحر الرصد على التسخير, على التسخير لساهر وساهرة للطاعة العمياء وللأكل منهم دوما وللشرب منهم دوما ولتبجيلهم وتعظيمهم ولخوف منهم ورعب شديد منهم. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله من الأقارب والجيران, اطله يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم اطره يا ربنا من الاقارب والجيران, اطره يا ربنا من الاقارب والجيران, اطر يا ربنا هذه الاسحار من الاقارب والجيران, اطرها يا ربنا من الاقارب والجيران, اطرها من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر سحر الرصد يا ربنا, اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا سحر الرصد. اللهم اطر يا ربنا سحر الرصد, اطر يا ربنا سحر الرصد, وعليك بالراصد عليه يا ربنا, وعليك بالراصد على هذا السحر العظيم, عليك يا ربنا بالراصد عليها مأمورا ومكلفا, مكلفا مكلفا بهذا السحر, مكلفا وموكلا, مكلفا وموكلا بهذا السحر. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطر سحر الرصد, اللهم اطر يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطر يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد. يرصد اولهم واخرهم, يرصد اباهم وامهم وذويهم اجمعين, يرصد الاب, يرصد الوالد والولد, يرصد الاخ والاخت, يرصدهم اجمعين, يرصد الحاضر والغائب, يرصد المقيم والمسافر, يرصد الذكر والانثى منهم. الله اكبر الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد يا ربنا يا صمد, اطل يا ربنا سحر الرصد, اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد, اطله يا ربنا في حفرة عميقة, اطله يا ربنا مدفونا, اهيل عليه التراب والصخور, اهيل عليه التراب والاحجار. اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا بعيدا عنهم, اطله يا ربنا بعيدا عنهم, اطله يا ربنا في قبر, اطره يا ربنا في نهر, اطره يا ربنا في بحر, اطره يا ربنا في بئر, اطره يا ربنا في حوض, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيت مهجور, اطره يا ربنا في بيتهم الان, اطره يا ربنا في بيتهم الآن, فطرهم يا رب, يا ربنا في بيت مهجور, فطره يا ربنا تحت التراب, فطره يا ربنا تحت الحجارة, فطره يا ربنا تحت التراب, فطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا على إعاقة وعلى انقلاب وعلى الحوادث وعلى الآلام والأوجاع والضر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم, فطر يا ربنا سحر الرصد, وعليك بالراصد, وعليك بالراصد الخبيث لهم, عليك به يا ربنا يرصدهم, عليك به يا ربنا يرصدهم, يرصدهم, عليك به يا ربنا يرصدهم, عليك به يا ربنا يرصدهم بالليل والنهار, يرصدهم بالليل والنهار, عليك به يا ربنا يؤثر عليهم بأحلام مفزعة فيخوفهم ويروعهم ومن الشفاء يؤيسهم ويجعل فيهم البأس والضر والشر والآلام والأوجاع. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على ضرهم يا ربنا وعلى شرهم وعلى مكر عليهم. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, وعليك بالراصد, اللهم عليك بالراصد, قاصده احفظ من كل شيطان مارد احفظنا اجمعين يا ربنا من كل شيطان مارد احفظنا يا ربنا من هذا الراصد احفظهم يا ربنا ممن يرصدوهم بالليل والنهار سوءا وفرا شرا ومكرا وكيدا وغلبة عليهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا ربنا بهذا الرأس يهيل عليهم الظلم والضر والشر. اللهم عليك به يا ربنا يفتح أبوابا مغلقة للشر والضر. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا سحر رابطه اللهم اطل يا ربنا سحر رابطه اللهم اطل يا ربنا سحر رابطه اللهم اطل يا ربنا سحر رابطه اللهم اطل يا ربنا سحر رابطه اللهم اطل يا ربنا سحر رصد اللهم اطل يا ربنا سحر رصد اطل يا ربنا سحر يرصدوهم بالليل والنهار يرصدوهم ويقهرهم يرصدوهم بالقهر والعجز والغلبة عليهم يا ربنا وبالفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا بالآلام والأوجاع وبالآلام والأوجاع وبالضر وبالشر. اللهم يا ربنا اللهم أطل هذا السحر العظيم على الرفض على كيدهم على الكيد وعلى غلبة عليهم وعلى مكر مكر مكر عظيم فيهم. اللهم أطله يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام أنواعا وأشكالها أنواعا وأشكالها ويعجز الطب الحديث فيها. اللهم أطلها يا ربنا أطل هذا السحر العظيم يا ربنا على الأمراض وعلى الأدواء على الشد على السد يا ربنا وعلى الصد وعلى الصد يا ربنا يا ربنا واطل سحر الرصد عليهم واطل سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم واطله عليك بالراصد وعليك بالراصد الغاصب وعليك بالراصد. اللهم عليك بالراصد عليهم عليك بالراصد لهم ومن حولهم يؤذيهم وشرا عليهم وضرا عليهم ومكرا عليهم وفيهم. يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به. اصبح عاشقا للجسد اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بالراصد حاسدا حاقدا ظالما صاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك بالراصد اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس سكن الراس وآذى الجسد وآذى الجسد وآذى الجسد سكن الراس سكن الراس سكن الراس وآذى الجسد وآذى الجسد وآذى الجسد سكن الراس سكن الراس سكن الراس وآذى الجسد وآذى الجسد وآذى الجسد. عليك به يا واحد يا صمد اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به خبيثا مستخبثا اللهم عليك به خبيثا مستخبثا اللهم عليك به جبارا عنيدا اللهم عليك به جبارا عنيدا عليك به ممرضا مقلقا مؤرقا رابطا عليك به معطلا عن زواج ودراسة ووظيفة ورزق حسن الرغد عليك به يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ويضيق الصدور عليك بهذا الراصد يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك بهذا الراصد يا ربنا عليك بهذا الراصد يا ربنا عليك الراصد يا ربنا غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم كادهم ومكر بهم كادهم ومكر بهم. عليك به حاسدا عليك به عاقدا عليك به عاقرا عليك به عاشقا عليك به عاشقا عليك به عاقدا عليك به عاقرا عليك به يا ربنا ظلمهم وبغى وطغى عليهم. اللهم عليك به يا ربنا عليك بهذا الراصد لهم بسوء عليك به يا ربنا يهوديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا وملحدا عليك به يا ربنا يخدم السحرة عليك به يا ربنا ساحرا عليما عظيما عليك به يا ربنا غلبهم وقهرهم عليك به يا ربنا شريرا، عليك به يا ربنا كافرا مريدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. احرق يا ربنا بالأذان كل شيطان وجان، كل شيطان وجان. الله أكبر الله أكبر. احرق يا ربنا بالأذان كل شيطان وجان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احرق يا ربنا بالأذان كل شيطان وجان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أنت حسبنا يا ربنا على الراصد، أنت حسبنا يا ربنا على الراصد المدعون، أنت حسبنا يا ربنا على الراصد، على الراصد. اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم قتله يا ربنا، اللهم أعجزه يا ربنا، اللهم أغلبه يا ربنا. لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر، لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر. الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا على هذا الرابط، اقتل يا ربنا، اقتل هذا السحر العظيم. أنت حسبنا على هذا الرابط، أنت حسبنا يا ربنا على هذا الرابط، أنت حسبنا على هذا المعطل، أنت حسبنا على هذا الممرض المخيل، أنت حسبنا على هذا الظالم على الأرزاق والأخلاق. اللهم أنت حسبنا على هذا الراصد، يرصدهم بالليل والنهار، يعذبهم ويشل أركانهم، عليك به يا ربنا يشل أركانهم، خلك به يا ربنا يشل أركانهم، يغلبهم يغلبهم يغلبهم، عليك به يا ربنا يشل أركانهم، يشل أركانهم، عليك به يا ربنا يشل أركانهم، يشل أركانهم، يشل أركانهم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يغلبهم ويقهرهم. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالراصد هذا، عليك بالراصد هذا، عليك بالراصد هذا على عقد عظيمة كالجبال. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضر وعلى الشر عليهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم عليك بهذا الرابط، اللهم عليك يا ربنا بهذا الراصد، اللهم عليك بهذا الممرض، اللهم عليك بهذا الراصد. اللهم أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا. أعمي بصره، اللهم صم أذنيه يا ربنا، اللهم صم أذنيه يا ربنا، اللهم يا ربنا أذهب بصره وسمعه، اللهم أذهب بصره وسمعه، اللهم شل أركانه يا ربنا، ونجي عبدك وإماءك، عبدك وأمتك يا ربنا، ونجي عبادك وإماءك يا ربنا، نجي الراقية والمرقية يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا من الأسحار ومن عليها من سحر الرفض ومن الراصد. الله أكبر الله أكبر. نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجهم من هذا السحر العظيم يا ربنا، نجهم يا ربنا من سحر الرفض، نجهم يا ربنا من سحر الرفض، يرصدهم بالليل والنهار على العذاب وعلى النكال وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الرزق، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى الهموم، وعلى التعسير، وعلى التعسير، على العسر على العسر، على العسر على العسر. يا ربنا أطلع السحر العظيم، سحر الرفض عليهم، يؤثر يؤثر يا ربنا، ويؤثر ويؤثر عليهم. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر سحر الرفض يا ربنا، أطر سحر الرفض الرصي يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، اغطره يا ربنا، وعليك بالراصد، وعليك بالراصد. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اطل يا ربنا على السحر، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد عليهم. اللهم اطله يا ربنا، اطله مدهونا حولهم، اطله يا ربنا، اطله في الخزانات، اطله يا ربنا في المقابر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في الجدران، اطله يا ربنا، اطله في الزوايا والاركان، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اطله يا ربنا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. اللهم اطله يا ربنا، يفسد دماءهم، يفسد دماءهم، يفسد احوالهم. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا على امراضهم وعلى ادوائهم وعلى شر عليهم وعلى مكر فيهم وعلى غلبة عليهم. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل سحر الرصد، اللهم اطل سحر الرصد، وعليك بالراصد، وعليك بالراصد، وعليك بالراصد، وعليك بالراصد، وعليك بالراصد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عليك بالراصد يا ربنا، الان يا ربنا يقتل، الان يا ربنا. قاتلهم الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله هرمى. الآن يا ربنا ترمي هذا الراصد ومن معه ومن معه. الآن يا ربنا ترمي، ترمي من حاك السحر ومن خاطه ومن نفث عليه ومن عقده. هل أنا يا ربنا، هل أنا ترمي الساحرة والساحرة، هل أنا يا ربنا ترمي، ترمي الراصد ومن معه ومن معه. الله أكبر، الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله هرما، ولكن الله هرما، ولكن الله هرما، ولكن الله هرما، ولكن الله هرما. ارمه يا ربنا، ارمي هذا الراصد يا ربنا، ارمي يا ربنا الساحرة والساحرة، ارمي يا ربنا من دفن هذا السحر، ارمي يا ربنا من دفن هذا السحر. الآن يا ربنا يرمون في قلوبهم، الآن يا ربنا يرمون يا ربنا، ارمهم يا ربنا في قلوبهم، ارمهم يا ربنا في قلوبهم يا ربنا، يا ربنا بشرار في قلوبهم يا ربنا، وبأسهم ورصاصات في قلوبهم يا ربنا تخرج من ظهورهم يا ربنا، برماح يا ربنا تدخل في صدورهم وتخرج من ظهورهم يا ربنا، فيقتلون شر قتلة، فيكونون عبرة وآية، فيكونون آية وعبرة. الآن يقتلون شر قتلة، فيكونون آية وعبرة. الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك، الآن يا ربنا تقهر من قهرهم، الآن يا ربنا تعجز من أعجزهم، الآن يا ربنا تدمر من دمرهم وأراد تدميرهم. الآن يا ربنا ترمي من رماهم بسحره وحسده وحقده وبره وعقده. الآن يا ربنا ترمي من رماهم بالسوء والشر والضر والظلم والمكر والكيد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى.